عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بداية ندخل في التعريف براوي الحديث. وهنا معنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاه، أم عبد الله الصديقة بنت الصديق، الحبيبة بنت الحبيب، عائشة بنت أبي بكر ابن عبد الله بن أبي قحافة، وكنيت بابن أختها عبد الله بن الزبير. إن روي أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كل نسائك لهن كنا إلا أنا، فقال اقتني بابن أختك عبد الله. وبعض قال بأنها كنيات لأن كان عندها جنين أو سقط يقال له عبد الله، وهذا كلام ليس يعني ليس ثابتا. الصحيح أنها كنيات بعبد الله بن الزبير وهو ابن أختها أسماء رضي الله عن الجميع. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، ويقال عندها 6 سنوات، ثم بنى بها بعد وقعة بدر السنة الثانية من الهجرة، وقيل في السنة الأولى على أنها كانت تبلغ من العمر 9 سنوات على أحد الأقوال. و أيضا هي لها أم المؤمنين وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. طبعا هذا في الاحترام والتوقير، ليس في الخلوة ولا في السفر ولا في النكاح ولا حتى نكاح البنات ولا النظر ولا غير ذلك، هي من باب الاحترام من باب التقدير. هنا حديث، نبدأ بألفاظ الحديث. قال من أحدث في أمرنا، أحدث أي أتى بأمر حادث لم يكن موجودا من قبل. في أمرنا، أمرنا هنا هو الدين، أي ديننا شرعنا. والأمر يطلق على الدين، يطلق على الشرع، يطلق على الشأن أيضا، وجمعه أمور. على الشأن مثل قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، أي ما شأنه برشيد، ويطلق ويراد به جمع أمور، أو كما قلت وهو الذي معنا في الحديث أن أمرنا هنا يأتي بمعنى ديننا شرعنا. قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما ليس منه أي لا يستند إلى شيء من أدلة الشرع، ما ليس منه أي لا يستند إلى شيء من أدلة الشرع، أي ليس له دليل في الشرع. وسنبين هذا، ليس له دليل في الشرع. قال فهو رد أي مردود عليه، أي غير مقبول، أو لا يصح، أو لا نجيزه، أي باطل. كل هذا يصح في معنى مردود، أي باطل، لا يقبل، لا يصح، غير مجزئ، غير مجاز. قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، هذه الرواية الأولى. والرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي لا يرجع أيضا إلى دليل في الشرع، كما قلنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه مفردات الحديث. هذا الحديث قاعدة عظيمة جدا، من أعظم قواعد الدين ومن أعمها نفعا، وهذا حديث حري أن يحفظه كل مسلم وأن ينقله وأن يشيعه ولا بد أن يستعمله، لأن هذا أصل أو قاعدة عظيمة في إبطال المنكرات. لذلك هذا من جوامع كلمة من كلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتيها، وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى. فهذا الحديث هو قاعدة في رد، قاعدة صريحة في رد عظيمة جدا في رد كل بدعة وكل مخترع مما لا يوافق قواعد الشريعة. فكل من اخترع في الدين شيئا مما لا يوافق قواعد الشرع وليس له دليل من الشرع، هذا الحديث رد عليه. الرواية الأولى من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. الرواية الثانية من عمل عملا، وهذه رواية عظيمة جدا. ليش؟ لأن البعض يأتي ويقول لك على رواية البخاري ومسلم الأولى من أحدث في أمرنا، فيقول أنا ما أحدثت شيء، أنا جيت وجدت الناس يحتفلون بالمولد النبوي واحتفلت، وجدت الناس يحتفلون ببدر فاحتفلت، وجدت الناس يفعلون كذا ففعلت، فأنا لم أحدث في هذا الدين أو في هذا الأمر، إذن أنا لا أدخل هذه، ليست بدعة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحدث. فنقول لو جاءت الرواية الأخرى عند مسلم من عمل عملا ليس على أمرنا، إذن المسألة سواء أنت أحدثت أم لم تحدث، لكن فعلت هذا العمل أم لا، عملت هذا العمل أم لا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد. فتأتي هذه الرواية عظيمة ليش؟ لترد عن من يتحجج بأنه وجد ذلك وهو قد فعل ما وجده من قبل. نقول حتى وإن كان أنت الذي أنشأته أول مرة أحدثته، لكنك قد عملته، وقال النبي من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد. إذن كل عمل محدث أو ليس على أمر من أوامر الشرع باطل، لا عبرة له، لا عبرة له. فكل من فعل فعلا ليس له أصل في الشرع سواء في الأوامر أو في المنهيات، هذا وليس لا يستند لدليل من الشرع، فهذا مردود عليه. مثلا كالطهارة بماء حرام أو الطهارة بماء نجس أو الصلاة بغير نية أو الصلاة بدون استقبال القبلة أو الصلاة بغير طهارة أو الصوم بغير نية أو الحج وكذلك أو البيوع كما سيأتي، عقود البيوع التي باع فيه غرر هذا عقد لا يصح، أو باع عقدا ربويا هذا العقد باطل المردود عليه. النجس أيضا، حتى النكاح، نكاح الشغار، نكاح المتعة أو هذه يعني تجاوزا، هذا أيضا مردود عليهم باطل، لأنه يعني يخالف ما جاء في الشرع. إذن هذا الحديث هو أصل في رد كل المحدثات والبدع والأوضاع التي تخالف الشريعة، سواء كانت في العبادات أو في المعاملات، لأننا سنبين العبادات من اخترع عبادة أو جاء بعبادة مردودة عليه، أيضا من فعل عقدا محرما هذا أيضا مردود عليه، سواء كان في المعاملات في النكاح في غير ذلك، كل هذا مردود عليه. إذن البدع مذمومة في الدين وضابطة كما سنبين، ما كان محدثا في الدين مفترعا في الدين وهو أعظم من كبائر الذنوب، البدع أعظم بكثير، لأن سنبين الذي يبتدع أو يخترع أعظم من الكبائر، لأنه كأنه شرع، والتشريع لا يكون إلا لله عز وجل، فكأنه شارك الله في التشريع والعياذ بالله. لذلك كان حديث عليه السلام من الصاعقة الذي هو حجب الله التوبة عن كل مبتدع، وإن كان في خلاف فيه لكن عظيم هذا الحديث، لأنه يبين أن المبتدع لأنه شارك الله عز وجل، شارك الله لأنه أحدث أمرا في الدين لم يشرع الله عز وجل، فكأنه نصب نفسه حاكما مشرعا، كما قال صلى الله عليه وسلم أنهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما سنبين أن البدعة تشريع، لأنك بتحدث أمرا ليس موجودا في الدين من قبل. فهنا الكلام كله على البدع والمحدثات. حدث خلاف من أهل العلم في تعريف البدع، تفسير البدع، أو قبل تعريف البدع تفسيرها، ما هي البدع والمحدثات التي هي مردودة. لابد أن نتكلم أولا عن البدع اللغوية والبدع التي تكون في الشرع، لأن البدعة لها معنى في اللغة، وهو كل ما كان أحدث، كل ما أحدث هذا هو تعريف البدعة في اللغة، فيدخل فيها هنا إيش؟ ما أحدث في الدين أو في الدنيا، يعني أو ما ليس في الدين، أحدث في الدين أو في غير الدين، هذا وهذه في اللغة. أما ما أحدث تعريف البدعة في الشرع هو ما أحدث في الدين. يبقى إذن محدثات في الدين وغير الدين هذا في اللغة، كما تجد مثلا في غير الدين الطرق، وقد حدثت في زمان عمر لما توسعت المدينة وفعل فيها طرق، تجصيص البيوت، البيوت كانت بشكل بالطين ثم أصبحت تجصص، استخدموا حتى البناء في المزارع وقصور في المزارع وغير ذلك، كان هذا في دواوين وتسجيل الجند وغير ذلك. والحمى التي فعلت للعوام، حمى العام للمسلمين، يجعلون مكان ليس عنده مرتع لتأكل فيه البهائمه فكان يحمى في حمى المسلمين، كل هذه أمور فعلت في أزمنة الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها هي محدثة لكن ليست مذمومة لأن هذه ليست في الدين. هذه تدخل في البدعة اللغوية إن أردت، أو سنبينها أنها ممكن تدخل في معنى المصالح المرسلة وهذا مهم سنتعرض إليه إن شاء الله. لكن البدعة التي في معنى الاصطلاحي أو التي مذمومة التي تكون في الدين، وهذا الذي مراد من هذا الحديث. لذلك البعض يشكل عليه ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما جمع الناس على إمام واحد في رمضان في التراويح، فقال نعمة البدعة هذه، سماها بدعة. فبعض أهل العلم أو بعض الناس يقولون سماها بدعة، إذن البدعة فيها المذموم فيها المحمود. نقول اصطلاحا في الشرع كل البدع مذمومة، في الدين مذمومة بقول مثلا كل بدعة ضلالة، لكن في اللغة عندنا بدعة مذمومة وممكن بدعة محمودة، هذه في اللغة لأنه فيه بدعة في الدين وبدعة في غير الدين. فالبعض هنا فسر قول عمر أنه يقصد بنعمة البدعة أي باعتبارها اللغة، يعني في اللغة ليش؟ لأنه قال هي في الدين ليست بدعة لأن لها أصل، لأن مثلا صلى التراويح أو صلى يوما فاجتمع معه الصحابة ثم خرج في اليوم الثاني فصلى به، وفي رواية في اليوم الثالث ثم امتنع خشية أن تفرض عليه، كان لها أصل زي كان لما جاء عمر فجمع الناس على يوم واحد على هذا الأصل، إذا في الشرع هي ليست بدعة. فبعضهم قال إذا يقصد عمر بدعة في اللغة، ليش؟ على أنه مبتدأ في زمان عمر لم تكن موجودة، يعني يقصد هنا بأن لم يكن لها مثال سابق في عهد عمر، وعمر في عهد هو الذي ابتدى، فيقصد ذلك. فقالوا إذن هذه يقصد عمر في البدعة هنا بدعة اللغة وليس البدعة الشرعية الاصطلاحية. والبعض حقيقة لم يرتضي هذا القول، بعضهم قال لا، الذي قاله عمر هنا ليست لا بدعة في اللغة ولا بدعة في الشرع، قالوا بدعة في الشرع لأن لها أصل، وليست أيضا بدعة في اللغة لأن لها مثال سابق فعلت وحتى لغة لما قول. طب إيش اللي يقصده عمر لما قال هنا؟ هو كأنهم قالوا هذه من كأن عمر يقول أو كأنه تصور أنه يقول ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعة. طب إيش هذا؟ قالوا هذا من باب في علم البديع يسمى المشاكلة أو المجانسة، فهذا في علم البديع يسمى مشاكلة أو مجانسة، كأن تقول مثلا إيش؟ قالوا اقترح لنا شيئا نطبخه لك، قال اطبخوا لي جبة وقميصا، هذه تسمى مشكلة. طب من الشرع جاءت في القرآن، نعم، قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، جزاء السيئة سيئة مثلها، طب كيف؟ طب الأولى نعم سيئة سيئة الأولى سيئة، لكن ليس جزاء السيئة بسيئة، يعني معاقبة الجاني ليست بسيئة، لكن هذه من باب قالوا المشاكلة والمجانسة في التعبير. لذلك قالوا صلاة التراويح لها شرعية من فعل سلم، وهو يقصد عمر هنا أن هذا على سبيل المشاكلة كما جاء في القرآن هنا جزاء سيئة سيئة مثلها. قال هنا أيضا كأنه يقول ابتدعت عمر فنعمة البدعة، يعني كأنه يرد على ذلك، وهذا قول أيضا آخر. المهم أن في هذه ليست بدعة في الشرع الذي فعلها عمر رضي الله عنه لأن له أصل في ذلك. طيب نقول هنا إذن المقصود في هذا الحديث المحدثات والبدع في الدين. طيب هل لهذا أصل؟ نعم في الشرع أصل في الكتاب كما في الحديث في الكتاب. لماذا البدعة مذمومة هذا الذم؟ قال سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الله عز وجل سماهم إيه؟ شركاء، لأنهم شرعوا في الدين شيئا لم يأذن به الله عز وجل ولم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين اكتمل. فأنت لما تأتي الآن وتحدث في الدين بعد اكتماله يبقى أنت تكون قد شرعت. فكان هذا والتشريع لا يكون إلا لله عز وجل. لذلك قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، فسماهم شركاء يمكن أنهم شاركوا الله عز وجل في أمر هو خاص به، ألا له الخلق والأمر أي الحكم، ولله عز وجل الحكم. هذه من صفات الربوبية أو من لوازم ربوبية الله عز وجل أن له الحكم وهو له التشريع. فالذي يأتي ويبتدع ويشرع فكانه نازع الله عز وجل في ذلك، لذلك كان ذنبه عظيم جدا. والذي وقال عز وجل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أنت عليك الاتباع وليس الابتداع. قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا تأصيل للنهي عن البدع من الكتاب ومن السنة الحديث الذي معنا، وأيضا الحديث المهم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول في الجمعة في خطبة الحاجة إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما في السنن، كما قال في حديث العرباض بن سارية وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة ووجد منها القلوب وزرفت منها العيون، فقلت يا رسول الله إنها موعظة مودع، فقال إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لذلك كل العلماء أجمعوا على إبطال البدع، وكل بدعة في الدين محدثة مذمومة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن طيب حري بنا أننا نعرف البدع. طبعا هناك عدة تعريفات، سنختار تعريف الشاطبي أنه من أشهر التعريفات وتعريف آخر. الشاطبي قال عيش عن البدع، ما هي البدع؟ ما هو تعريف البدع؟ طريقة، انتبهوا لأن تعريف البدعة في تأصيلات مهمة، طريقة مخترعة في الدين أو طريقة في الدين مخترعة. على تعريف الشاطبي رحمة الله عليه قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. هنجزئ التعريف لأننا نحتاج منه ضوابط. هو قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. يبقى أول شيء قال طريقة في الدين مخترعة، يبقى لابد أن تكون البدعة طريقة ملتزم بها، لأنه قال طريقة في الدين أو طريق في الدين، يبقى البدعة لابد أن يلتزم بها، يعني الطريقة التي سيلتزم بها. إذن لابد أن يكون هناك إيش فعلها تكرارا أول وثاني وثالث وتتكرر، فيكون هذا التزام من الذي يفعل ذلك من هذا الأمر الذي اخترعه في الدين يلتزمه أي يكرره. هذه مسألة مهمة عشان نبين أن من فعل فعلا ليس حتى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أو مخترعا لا نقول له مبتدع هكذا، لا نقول له خالفت السنة أولا، فعلت فعلا مخالف للسنة. فإن بينت له وتكرر له الفعل هذا أصبح الطريقة عنده يتكرر، سننتقل ونقول له أن هذه بدعة أو أنت مبتدع. فهذه مهمة لأنه قال طريقة في الدين يلتزم بها، فأصبح الآن أن هي أنه طريق وفيه التزام أي تكرار وليس أن يفعله مرة واحدة. قال مخترعة، طريقة في الدين مخترعة، يبقى ليست إيش يعني ليست كان لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمر الثاني أنه مخترع بعد الطريقة أنه ملتزم بها ويكررها أنها هي مخترعة لم تكن عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، يعني هو يفعلها تعبدا لله عز وجل، أو قبلها نقول تضاهي الشرعية. أقصد قبلها قال طريقة في الدين مخترع تضاهي الشرعية. إذن وهذه مسألة مهمة، إذن كأن البدعة يراد منها إيش؟ أنها توازي شيئا في الشرع. لذلك لابد من كل بدعة أنك ستجد يستند على أصل ما وإن كان غير صحيح لكن شيء موجود في الشرع، إنه يضاهي الشرع يعني لها وصف. لذلك هو لابد يستند إلى شيء في الشرع، إما زمان مكان عدد كيفية جنس، وأنا سأبين هذه وصف سبب، فلا بد يأتي إلى سبب في الشرع أو زمان أو مكان له أصل، يعني زمان مكان أو أثر يعني يطلب فيه، كما قال إيش يقصد من التعبد أو بالسلوك عليها التعبد إلى الله، يعني هو يريد من فعلها الأجر. يبقى خلاصة في هذا التعريف الشاطبي أن البدعة ملتزم بها تتكرر، إنها مخترعة ليست موجودة من قبل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مش موجود عليه أمرنا، هو رد مخترع وملتزم بها. والثالث تضاهي الشرعية، هنا بقى تضاهي الشرعية، هتضاهي الشرعية من إيه؟ في إيه؟ إما في زمان ما، في مكان ما، في كيفية، في عدد أو في وصف مثلا، ويطلب بها الأجر. هناك تعريف آخر للبدعة عند بعض العلماء، قال إن البدعة ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو اعتقاد، وجعل ذلك دينا قويما وصراطا مستقيما. هو المعنى مقابل للمعنى الشاطبي، لكن هو تعريف آخر أيضا يصح، إن البدعة ما أحدث على خلاف الحق، يبقى أحدث يعني جديد أو مخترع، على خلاف الحق يعني خلاف الشرع، مخترع كان مخترع وعلى خلاف الحق، مخالف المتلقى على رسول الله من قول سواء كان أقوالا أعمالا اعتقادا، وجعل ذلك دينا قويما، يعني يراد به من هذا أن يتعبد إلى الله عز وجل يلتزمه، وصراطا مستقيما، جعل دينا قويما وصراطا مستقيما، يبقى هنا كأنه يلتزمه أيضا، وهذا التزام منه، يبقى تحقق فيه الالتزام، تحقق أنها محدثة وأنها على خلاف الحق. طيب إذن البدعة هنا في هذا التعريف قد تكون في أقوال، قد تكون أعمال، قد تكون اعتقادات أيضا، وهو يتعبد بهذه يقصد منها التعبد الله عز وجل، وهذه كلها مردودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فهو رد، فهو رد. وكذلك من تبعه على ذلك فهو مردود عليه أيضا، لأن من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وإن لم يحدثه هو لكن تابعه بذلك. لكن هنا نبين الفارق بين من يخالف مرة مرتين ولا يلتزمها ولا يجعلها طريقة، فهنا نقول خالفت السنة، حتى لا يتسرع أحد ويطلق البدع على أي شيء أو على المبتدع على أي شيء، على أي أحد. طيب إذا قلنا ذلك، يبقى احنا قلنا الآن بأنه المبتدع بيخالف، لو يعني لو أصل هو يستند، يحاول يستند لأصل، لكن يخالف الشرع، ففي أي شيء سيخالفه؟ إما يخالفه في ستة أمور، إما يعني تكون مردودة، إما يخالفه في السبب الذي فيه، يعني يكون السبب ليس من هدي في الشرع موجود الذي فيه هذا الفعل، أو الجنس أو قدره أو كيفيته أو زمانه أو مكانه. فكل من خالف الشرع في عمل ما لم يكن له سبب في الشرع، أو ليس من جنس ما يعمله، أو القدر مختلف ليس له أصل الشرع، أو خالف في الكيفية، أو خالف في الزمان والمكان، فهذه تكون والتزمه وكان طريقة ويقصد بها التعبد كان بدعة. وممكن نقول أولا هو غير موافق للشريعة، ثم إذا تحققت فيه الشروط اللي قلناها في تعريف البدعة فيكون بدعة. طب أمثلة سريعة على ذلك حتى يعني نستطيع أن احنا نقيس عليها أمور أخرى في الأمور الستة اللي قلتها الآن. السبب، وطبعا أكثر ما يكون يعني ما اشتهر الآن، أن يأتي يقول لك اليوم كذا ربيع مولد النبي، طب تحتفل ليه؟ ده اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو مش عارف كم رمضان غزوة بدر، وكم أحد، وكم الخندق. طيب واحتفل وجعله عيد، قلنا العيد أصلا هو عبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة فوجدهم يحتفلون في يومين، قال ما هذان يومين؟ قال يومين كنا نحتفل بها في الجاهلية، قال قد أبدلكما الله خيرا منه، الفطر والأضحى، يومي الفطر والأضحى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من اللي أبدل الله عز وجل شرع هذا عيد الفطر وعيد الأضحى، يبقى العيد عبادة. فلما يأتي أحد ويقول الآن أنا أحتفل بالمولد، جعله عيد كل عام ويلتزم ويتقرب به لله عز وجل، أو يحتفل بغزوة بدر أو غير ذلك، نقول له إيش السبب الذي احتفلت من أجله؟ سبب غير مشروع، لم يرد في الشرع، ليس سببا شرعيا وهو من الدين، إذن خالفت الشرع هنا. إن أخذت بقى طريقة وسلوكا وتكرارا وتعبدت به ستدخل في البدعة، هذا على العموم. وممكن أيضا أنه في واحد يقول كلما أدخل البيت أصلي ركعتين، أجي من مرة أصلي ركعتين ويجعلها قبل، ليس من السنة، لم يرد سبب لأن دخول البيت تصلي ركعتين، بل سبب أنك تقول ذكر معين وتسلم على أهلك وارد لك، لكن لم يرد أنك تصلي ركعتين كلما تدخل البيت، فكأنك عبادة لم يشرعها الله عز وجل، لم يجعل لها سببا، فأنت خالفت هنا الشرع. يبقى هدف السبب قد تخالف في جنس العبادة. معلوم أن الأضحية تكون فقط في الغنم والبقر والإبل. طب واحد عايز يضحي بدجاجة، لما طلع علينا أحد يقول يجوز التضحية بدجاجة، أو ضحى بفرس لأن لحم الفرس يؤكل والدجاجة تؤكل، أنت الآن خالفت في الجنس بهذا العمل مخالف. فإن قلت ذلك وجعلته متكررا فقد ابتدعت وقلت به وافتيت به الناس، فهذا مخالف للشريعة، لأن ليست الأضحية إلا في هذه الثلاثة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أو الحديث الجاهد إلا في الغنم أو الضأن الماعز أو ضأ، وإلا بقر والإبل. فمن ذبح فرسا، ذبح دجاجة، ديكا، غير ذلك أرنبا، كل هذه قد خالفت في الجنس الشرع، فينتقل بعد ذلك أن يكون بدعة. لكن لو ذبح فرس في غير الأضحية يؤكل، إن جاء من حديث أسماء قال ذبحنا فرسا عليه السلام وأكل، فإذا في غير الأضحية يؤكل، لكن في الأضحية خالفت الجنس الذي الذي نص عليه الشرع، ونقول جاءت السنة فيه يعني. طيب قد تخالف الشريعة في القدر، يعني الآن معروف أن الوضوء أو قل الوضوء ثلاثا أكثر، قال فمن زاد فقد حديث عليه السلام فقد فمن ساء فمن زاد فقد أساء، أو بمعنى الحديث فيه الإساءة، راح عن بالي النص نفسه، أسأل الله يذكرني بها. من مثال آخر، زيادة عدد الجمرات الرمي، أو أنك تأخذ ليس بالقدر الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا زيادة عن السبع، هذا القدر الكيفية، لأنه قال هلك المتمطعون لما يزيد عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالقدر إن زدت عن السبع متقصدا في رمي الجمرات فقد أسأت، لأن السنة جاءت بقدر وهو سبع فقط، كما جاء في الوضوء انه المجزئ واحد والكمال ثلاثه. قال قد نعم، قال من زاد على ذلك فقد اساء وظلم. الحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا، ثم قال في روايه ومن زاد عن ذلك فقد اساء وتعدى وظلم. يبقى هذا في القدر. قد يخالف ايضا الشرع في الكيفيه، كان ياتي في الوضوء ينكس الوضوء، لا يتوضأ مرتبا مثلا، أو يغير في أركان الصلاة والعياذ بالله، يسجد قبل أن يركع، هذا تغيير فين؟ في الكيفية. أو يأتي في الطواف لا يبدأ من الحجر الأسود، يبدأ من الركن اليمين، أو يطوف العكس، بدل ما تكون الكعب على يساره يطوف الكعب على يمينه عكس، لا ده كله يخالف الكيفية. أو يأتي في الصفا والمروة فيبدأ بالمروة ولا يبدأ بالصفا، خالف عندنا الله النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الجبل الصفا قال أبدأ كما بدأ الله إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر، ثم ذكر ثم دعا ثم نزل إلى المروة. كيفية، فأنت رحت بدأت من المروة إلى الصفا قد ابتدعت في دين الله عز وجل. الأول نقول خالفت، ثم إن تكرر وتبع الطريق عندك فقد ابتدعت. أو قد يكون العمل مخالف للشرع في الزمان، معروف طبعا الصلوات لها أوقات، فإن أنت الآن صليت قبل الوقت يبقى خالفت الشرع، الزمن محدد الظهر بعد الزوال، صليت الظهر في الساعة 10-11 خالفت، الغروب معلوم متى غروب الشمس، الفجر عند الطلوع، فمن خالف في الأوقات صلى قبل الوقت فقد خالف في الزمان. أو مثلا صلاة العيد لها زمان أيضا، وبلاش الصلاة التضحية الأضحية ضحى قبل قبل صلاة العيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. الصحابي الذي ضحى شاتك شات لحم إذا لم تجزي. فإن كان هذا مخالف للشرع إن جعلته طريقة والتزمته وكررته فهنا تدخل في البدعة. حج في وقت غير الحج لا شك أن هذا مخالف لأن هذا له زمان مؤقت وغير ذلك مما كان الشرع مرتبط بزمان فأنت خالفت هذا الزمان أو في مكان حج في الحج في مكان راح حج في أماكن اللي كانوا عايزين يعملوها في بلادهم يعملوا عندهم كعبة هناك ويطوفوا فأجعلهم من تبعهم تبع اللي يفعلوا الحجارة اللي يفعلوا. فمن حج في غير أماكن الحج لم يخرج على جبل عرفة مش الجبل لم يدخل عرفات قال أنا أكون في المزدلفة أو أكون أظلي في منى يوم التاسع الآن أنت إيش خالفت الشرع لأن في مكان لابد تخرج في يوم التاسع فأنت أو وقفت في مكان آخر طاف بغير الكعبة اعتكف في غير مسجد فقالوا هنا إيش خالفت الشرع في المكان. إذن هذه أصول ستة التي بيناها الآن قد لو خالف فيها المرء الشرع سنقول له خالفت السنة ثم إن جعلها طريقة والتزمها وكررها ويقصد بنا بذلك تعبدا فقد وقع في البدعة. والأمثلة كثيرة وليست في العبادات أيضا في المعاملات يعني من تقصد أن يفعل العقد الربوي ويفعله نقول له خالفت وجعلته أيضا تشريعا فقد وقعت في البدعة. من تزوج عقد النكاح من قصد طبعا هو مسألة أنا أقول في أشياء أمور قد تكون خلافية فقهيا لكن أنا أتكلم الآن عن سبيل المثال يعني بعض الأنكاح كنكاح الشغار نكاح المتعة وهو عند الجمهور النكاح بدون ولي أيضا ما هذه أيضا من العقود التي ترد أيضا يعني عندنا لا نكاح إلا بالولي في الزواج باطل مثلا. فهذه أقول المسألة ليست في العبادات بل أيضا تنتقل للعقود والمعاملات. إن أتى بشرط يبطل العقد فهو رد لذلك من أحدث في أمر ما ليس منه فهو رد. من عمل عمل ليس على أمرنا من أتى بعقد ربوي اشترى أو اقترض قرضا ربويا أو باع بيعا ربويا تفاضل ذهب مع ذهب 100 جرام ب 120 جرام فهذا كله باطل رد. فنقول له أنت مردود عليك ذلك. كل هذه مخالفات أمثلة كما قلنا على أصول الستة التي قد بيناها. رجل صام في يوم الفطر وهذا محرم هذه عبادات أيضا وغير ذلك. غش في البيع من غشنا فليس منه نهى عن بيع الغرر باع شيئا فيه غررا فنقول هذا بيع باطل ما يصح أيضا مردود عليه. وهنا احنا بينا تعريف البدعة ثم بينا كيف يخالف المرء في عمله الشرع في الأصول التي تكلمنا عنها الآن وبينا أيضا أن المسألة ليست على الإحداث فقط بل من عمل عمل ليس عليه أنه رد فهو ما دام ليس عليه أمر الله عز وجل رد سواء كان هذا عبادات أو كان حتى في المعاملات كل هذا مردود عليه. طيب حري بنا أن نتكلم عن مسألة مهمة جدا يقع فيها كثير من الناس كما قلت بعض الناس طبعا تقول البدعة حرام ثم حدثت أشياء جديدة طبعا تكلمت عن مسألة عمر رضي الله عنه وارضاه لكن يقول لا تم هجوم على القرآن أبو بكر جمع القرآن ثم أتمه عثمان رضي الله عنه. طيب أليس هذا شيء محدث؟ قالوا جمع القرآن بعضهم قال بل تأليف الكتب الشرعية لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هتقول إيش هتقول أليس هذه ببدعة مثلا الدواوين وغير ذلك. نقول انتبه أخي الكريم أختي الكريمة عندنا شيء لابد تفرق بين البدعة وبين المصالح المرسلة. البدعة هذه محدث البدعة محدثة والمصالح المرسلة محدثة يعني فيها أشياء جديدة لم يجعلها الصحابة رضي الله عليهم ولم يفعلوها ولكنهم لم يجعلونها من البدع بل أقروها. بمعنى عمر رضي الله عنه جعل دواوين للجند كما قلت سجل فيها أسماء الجند وجعلهم معاشات فعل الحمى العام الإبل والغنم وغير ذلك أو البقر تم حفظ القرآن تم تدوين بعد ذلك الكتب وتأليف الكتب الشرعية. طيب نقول هذه أقرها بعض الصحابة والخلفاء الراشدين هذه ليست من البدع، هذه من ما يسمى المصالح المرسلة عند العلماء. إيش المصالح المرسلة؟ أن الشارع الحكيم أرسل، يعني ما علق حكما على وجعل لنا أمور واضحة حلالا وحراما، وفي بعض المشتبهات كما سألت في الحديث أيضا الذي اشتبهت. ثم هناك أمور من أمور الدنيا أرسلت، لم يعني لم يأتي فيها أحكاما من أمور الدنيا، ولكن الشارع أباح لما كان من أمور الدنيا وسيلة لمقاصد الشريعة التي بيانها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الضرورات الخمس: الدين والنفس والمال والنسك والعقل. فما كان من هذه الوسائل التي تحفظ مقاصد الشريعة الخمسة، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العقل، وليست مخالفة للشرع، فأرسل لنا الله عز وجل، أرسل أطلق أن العلماء هنا ينظرون إن كانت هناك مصلحة لهذا الأمر وهو من أمور الدنيا أقول، وكان وسيلة لحفظ مقاصد الشريعة الخمسة، فلا حرج في فعله. هذه تسمى مصلحة مرسلة، مصلحة للعباد مطلقة. يعني مرسلة يعني مطلقة، يعني لم يمنع الشارع، أطلقها، ترك هذا لاجتهاد العلماء بشرط كما قلت أن تكون من أمور الدنيا، وهي من الوسائل التي تحفظ الغايات، وهذه مهمة لأن المصالح المرسلة هي وسائل بخلاف البدع هي بتكون غايات. لذلك فارق بين البدعة المحدثة وبين المصلحة المرسلة اللي هي أيضا محدثة جديدة مثلا في زمان عن زمان، ولكنها هي وسيلة ومن أمور الدنيا ويقصد بها المحافظة على مقاصد الشريعة الخمسة. انتبهوا. لذلك لما قلنا تأليف الكتب، نعم لم يكن هناك تأليف كتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن هناك جمع للأحاديث، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب حديثه، ونهى عمر أن يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كتب بعد ذلك، أباح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وكان في النهي أولا على خشية الاختلاط مع القرآن، ثم كتب. هذه وسيلة سوين ضوابط بقى هنا. المقتضى في الوقت زمان عليه وسلم لم يكن قائما، لذلك لم يفعله عليه وسلم، ثم جاء المقتضى فصارت بعد ذلك، فصارت وسيلة لحفظ الدين، وهذه هي المصلحة المرسلة. يبقى لابد أن نفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة. البدعة في الدين وتتجه إلى الغاية، أما المصلحة المرسلة هي وسيلة، وسيلة لتحقيق هذه الغايات وهي من أمور الدنيا. طيب الأمر الثاني في التفرقة أن البدعة قام المقتدى لها أو المقتدي ناسف قام المقتدي لها أو لفعلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها، وأما المصلحة المرسلة فلم يقم المقتدي لفعلها في زمن سلم زي كلام يفعلها، قام المقتدي بعد ذلك. النبي سلم كان في حياته يمكن يحتفل به أم لا؟ الصحابة كانوا يبينوا لنا صور كثيرة في توقيرهم واحترامهم واحتفالهم بالنبي، ما كان حتى النخامة كانوا يتقاتلون عليه، وبركته في وضع يده وشعره عندما كان يعطيه، بل الدم بعضهم في على خلاف في الحديث شرب دم حجامة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. إذن كانوا يعني يعظمونه على قدره البشري وكانوا يوقرونه، فلو كان الاحتفال بيوم مولده من التمجيد والحب له لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدهم إليه ولو فعلوه الصحابة. فالمقتدي كان موجودا أم لا مقتدي؟ موجود، ولكن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من يأتي بعد كده ويقول إن إحنا نفعله نقول له هذه بدعة. أما المصالح المرسلة فلم يقم المقتدي وقتها لفعله، لذلك هذا فارق. جمع القرآن هو جمع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، طب في عهده لم يجمع، ليش لم يجمع؟ هل أحد يأتي يقول جمع القرآن بدعة؟ أنتم ابتدعتم في دين الله عز وجل؟ يقول أجمع الصحابة ومن بعدهم على أن جمع القرآن كان واجبا عظيما قامت به الأمة من أبو بكر ثم عثمان رضي الله عنه وارضاه. طيب هل المقتدي كان موجودا ليجمع القرآن في زمان سلم؟ لم يكن. ليه؟ لأن الوحي كان ينزل، فلو نسخ القرآن كاملا لكان ممكن يدخل فيه إدخال بعد ذلك. يعني لو نسخ في أثناء الزمان يعني نسخ كتب هيبقى في آيات تحتاج تدخل بين السطور بين الهوامش فعرضة لأمور قد تكون غير محمودة. فمن حكمة الله عز وجل أنه ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع القرآن في كتاب واحد في حياته إلا بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الوحي وانتهى ومات فاستقر الأمر، ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فجمعه، ثم جاء عمر. إذن المقتدي لم يكن موجود، جاء عثمان لم يكن موجود، وهذا فارق ضابط آخر بين البدعة وبين المصلحة المرسلة. ثم أيضا كدواوين الجند قلت استخدام بعض الآلات، تحديث العلوم، فتح الطرقات، وفي زمان بعد ذلك انشأت بقى وزارات ودواوين وبلديات وغير ذلك، بعضها عمل أو فعل في عهد عمر رضي الله عنه. كل هذه مصالح مرسلة هي وسائل لخدمة مقاصد الشريعة وليست غايات، ومقتضاها لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف البدعة. لذلك أطلق الله عز وجل أو الشارع على أن يجتهد أهل العلم إن وجدوا مصلحة مرسلة في أمور الدنيا وتحقق بقاء وسيلة من وسائل مقاصد الشريعة ووسيلة لذلك فلا حرج في ذلك، وليست هذه هي البدعة. وهذه مسألة مهمة للتفرقة بين البدعة وبين المصالح المرسلة. دي كثير يدندنون ويقولون يأتون بمصالح مرسلة، يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب السيارات، ما هو ما كانش فيه سيارة، ركب الدابة قبل ما يركب الدابة، ركب الدابة طيب ايش اللي فيها؟ طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ من نهر، ما فيش نهر كان في الجزيرة العربية، فده الوادي اللي يتوضأ في نهر يكون مبتدع ام ايش؟ نقول لا، لم يأتي لم يكن هناك، لكن مثلا بين لنا كيفية الوضوء وبين لنا ذلك. إذا المصلحة المرسلة لا تدخل في هذا الحديث والذي أريده، هي محدثة نعم، لكن لابد تنتبه الفارق بينه وبين البدعة. فليست هذا من قول مثلا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن ليست في الأمر ليست في الدين، هي وسيلة لتحديث الأمر، وسيلة لخدمة الأمر، فخرجت عن الحديث. ومن جهة أخرى هي ليست إحداث في الدين بل هي في الدنيا لمصلحة شرعية تعلقت بها، تعلق بهذا العمل. وهذا يحل كثير من الإشكالات التي قد يشكل عليك البعض في مسألة أو يرمي عليك بعض الأعمال وبعض الأشياء، فيقول لك أهو أنتم الذين تركبوا السيارات، تسكنوا في الشقق، تعملوا القصور، تركبوا الأسانسير ليه، تشاهدوا الشاشات، كل هذا ليس من الدين أصالة وليس من ليست من هذه من البدع. إذن كما بينا الفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة، أيضا نريد أن نفرق أو ننوه على مسألة بأن القاعدة اللي عند أهل العلم المعروفة أن الأصل في العبادات التوقيف والأصل في المعاملات الإباحة وعدم التوقيف. إذن لا يمكن إنشاء شيء في العبادة، من أنشأ شيئا أو أحدثه نقول له إن الدليل الأصل في العبادات تقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، هذا وجه الشاهد، أمرت أول الآية إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، قال أمرت. إذن المسألة العبادات على التوقيف، فمن أراد أن يحدث عبادة ولا يمكن يأتي بدليل عليها، وإلا نقول له أنت مبتدع أو خالفت السنة على أقل شيء. الأصل في المعاملات الحل، قال الله وحل الله البيع وحرم الربا، فإذا لن نستطيع أن نمنع إلا أن يكون العقد مخالف لشرط من شروط الشرع، فنقول له الآن أنت خالفت، لكن الأصل هنا الحل مبني على الإباحة أيضا، إلا أن يأتي بما يخالف الشروط، شروط بقى البيع، شروط حتى في شروط العقد، عقود النكاح، عقود الشركات، المعاملات، الإيجارات وغير ذلك. تبقى معنا مسألة مهمة، أن ياسين لما قال من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، من عمل عملية من أمرنا هذا فهو رد، رد هذه أي باطل. إذا نهى، هل من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، هل من عمل هذا فهو رد يعني باطل مردود عليه، أم المسألة تختلف؟ يعني الباطل يعني إن كان عبادة فنقول له بطلة العبادة، هذا اتفاق بين أهل العلم، من كان ردا في العبادات فانفع، من أحدث في العبادة زاد ركعة، زاد ركوعا، زاد سجودا، زاد تشهدا، صام من الفجر إلى العصر فقط مثلا، زكاة غير في المقادير أو غير ذلك، نقول له رد أي باطلة لا تجزئك، لا تصح، هذا معنى الرد يعني لا تصح. إذن أنت ما زالت الذمة لو كانت واجبة أنت لم تسقط، وإن كانت نافلة فلا يعتد بها. طيب هذا في العبادة اتفقوا لذلك، في المعاملات وفي والعقود وغير ذلك اختلفوا، وهي أصلها قاعدة أصولية يسمى هل مطلق النهي يقتضي الفساد الاصل في النهي التحريم، انه قال من احدث امرئ ليس من فهو رد، اي باطل، يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هل مطلق النهي اي نهي يقتضي الفساد، يقتضي البطلان؟ كما قلت في العبادات اتفقوا، في المعاملات حدث خلاف. فاهل العلم قالوا ان كان النهي، اما ان يكون النهي عن ذات الشيء او عن وصف لازم للشيء او عن وصف منفك عن الشيء، بالامثال يتضح المقام. قالوا ان جاءك النهي عن ذات الشيء، في قول الله عز وجل حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله، فتحريم هنا ايه؟ الخنزير. يبقى الخنزير محرم لذاته، او تحريم الخمر، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا الله اذا حرم شيء حرم ثمنه، في حديث الرجل الذي اهدى النبي صلى الله عليه وسلم قارور الخمر، الحديث المشهور. ثم اثار الله بعد رجل بجانبه بعد ان علم انها محرمه ان قال اثر له ان يبيعها، فقال يا سلام لماذا اثرت له؟ قال ان يبيعها، قال لم تعلم ان الله عز وجل اذا حرم شيء حرم ثمنه، فثمن الخمر حرام، او الكلب ثمن الكلب حرام على القول بالنجاسه او غير النجاسه، ولا صحيح النجاسه لكن المالكيه لهم قالوا غير النجاسه ثمنه حرام. اذا هنا النهي عن ذات الشيء، فكان من فعل، من باع خمرا او خنزيرا او كلبا، فهذا البيع باطل والثمن حرام، لان جاء النهي عن ذات الشيء. قد ياتي النهي عن وصف لازم للشيء، يعني ايش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباده بن الصامت الذهب بالذهب يدا بيد والفضه بالفضه يدا بيد والبر بالبر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح والتمر بالتمر يدا بيد سواء بسواء هاء بهاء، فمن زاد فقد وقع في ربا الفضل. يعني من باع 100 جرام ذهب ب 120 جرام ذهب فقد ايش؟ وقع في ربا الفضل. يبقى هنا ايش الوصف؟ الاصل في الذهب انه بيع حلال، لكن لما جاء وصف لازم في كل مرة هتبيع 100 جرام ب 120 جرام ذهب، هذه ربا. هذا معنى وصف لازم. هنا الوصف اللازم في ايه؟ هو اصله مش حرام، اصل الذهب بيع حلال، لكن لما ارتبط بوصف لازم كل مرة تبيع بالتفاضل، اللي هو التفاضل في الذهب او في الفضة، او حتى بين طن تمر وطنين، او كيلو تمر وكيلو ونص تمر، او 2 كيلو تمر، لا يصح التفاضل، لابد كيلو كيلو. او تبيع التمر تاخذ مال ثم تشتري تمر اخر، او تبيع الذهب وتاخذ المال ثم تشتري ذهب اخر. اما انك تبدل 100 جرام ذهب، وده يقع فيه النساء احيانا، يذهبوا عندهم عايزين يبيعوا فيعطوا ال 100 جرام وياخدوا هم حاجه جديده ويدفعوا الفرق، هذا باطل، هذا ربا فضل، هذا وصف لازم، هذا المعامله باطله. يعني ايه باطله؟ يعني لا تصح، لا انت تملكت الذي باع ثمن المال ولا المشتري تملك الذهب، فلا بد ان ايش؟ تعاد مره اخرى، وهذا بيع باطل، لان النهي عن وصف لازم. او قد يكون النهي عن وصف منفك، يعني رجل لبس ثوبا حريرا وصلى به، او لبس خاتم من ذهب وقام فصلى. طيب تحريم الذهب للرجال معلوم، تحريم لبس الحرير للرجال معلوم، نقول طيب صلى بالذهب وصلى بالحرير، صلاته ايش حكمها؟ قالوا هنا الصلاة على الرأي صحيحة، لأن الأركان والشروط، صلى متطهرا مستقبل القبلة ساتر العورة، أركان وشروط أتى بها، الصلاة صحيحة، لكن يأثم صحيحة يبقى تجزئه، لكن يأثم ليه؟ لأنه أتى بأمر آخر منفك عن الصلاة، ليس من شروط وأركان الصلاة مسألة الذهب، أن يلبس الذهب أو لبس الحرير. فهنا الصلاة صحيحة يبقى ليس رد يعني باطل، لكنه يأثم بهذا اللبس، أو فعل شرطا من بعض الشروط في المعاملات، يعني قول مثلا النجش او مسك تلقي الركبان، في شيء اسمه تلقي الركبان، انه يخرج يعلم ان في تاجر جاي على ابواب المدينه وهو عنده بضاعه، فيخرج له واحد قبل ان يدخلوا المدينه حتى لا يعلم الاسعار يشتري منه، او يقول له انا اخذ سلعتك بكذا، فقد يعني ياخذ منه بسعر رخيص، او ما تدخل وتتعب نفسك فيشتري. فنحن مثلا تلقي الركبان ليه؟ المصلحه العامه، حتى يدخل السوق الرجل فيستفيد التجار السوق ان هم يشتروا منه، ولا يخرج واحد لوحده يلحقه ويشتري. فقال ان تلقي الركبان، نحن تلقي الركبان، قال فان جاء السوق فهو بالخيار، ان شاء امضى البيع اللي تم، او ان شاء رده عليه. فنقول هنا الوصف منفك، يعني البيع ممكن يصح لأنه جعله الخيار، لكن ممكن يأثم الذي تلقى أو يوافق الرجل فيمر البائع، بخلاف بيع الغرر. بيع الغرر أن واحد بيع جهالة، يقول له أنا سأشتري السيارة وما يقولوش أي سيارة ولا ليه، وقال له خذ أنا اشتريت، في جهالة ما أعلم، اشتريت موبايل ولا أعلم عنه شيء مواصفاته ولا نوعه، فهنا في غرر في جهالة، هذا البيع لا يصح، لابد أن يكون باطلا. لكن البيع الذي قلته أولا ليس باطلا، هو صحيح لكن أثم الذي خرج وتلقى الركبان. إذن ليس كل رد جاء يكون يقتضي البطلان، إن كان النهي عن ذات الشيء فهو باطل، يرد ولا يجزي معاملة أو عبادة، وإن كان في وصف لازم كما قلت بالذهب بالذهب التفاضل هذا وغيره بقى من الأمثلة، فهذا إيش لا يقبل مردود باطل. أما إن كان في جهة منفكة فهذه أيضا أنا أقول وقع في الإثم لكن البيع صحيح أو العبادة صحيحة، كما مثلت في لبس الحرير والذهب. أيضا من صلى في أرض مغصوبة، دخل أرض هو غصبها أو هو غاصب شق من أحد أو أرض وبيصلي فيها، نقول صلاتك صحيحة لكن أثنت لأنك وقعت في النهي بأنك صليت في إيش في مكان مغصوب. إذن على حسب النهي يقتضي الفساد. من أيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل الرجل فصلى قال أرجع فإنك لم تصلي، قال ثم صلى قال إنك لم تصلي، ليش؟ علمه الوضوء ثم ولكن فيه لمعة ثم علمه الصلاة لأنه لم يكن خاشعا متمكنا في أركانه، فقال إنك لم تصلي يعني لم تقبل، ارجع فصلي. فهذا دل على أنه وقع في نهي لأنه هنا لم يأتي بالأركان الصحيحة والشروط فلم تحسب له الصلاة، فردت عليه فقال رجع إنك لم تصلي، هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا لازم تتبع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النهي عائد إلى ذات الشيء أو وصف لازم له أو شرط يعني له اقتضى الفساد، أما إن كان منفكا عن ذلك فهنا صحت ولكن وقع في كبيع مثلا عندنا وقت الجمعة، في نهي عن وقت الجمعة، البيع صحيح؟ نعم أنا أقول صحيح، لكن وقعت في الإثم، وقعت في الإثم لأنك على الراجح طبعا في خلاف، يعني الحنابلة يقولون باطل، لكن الصحيح أنه وقع في الإثم ولكن البيع صحيح، لأن الزمان هنا له علة بأنك حتى لا تفوت الجمعة. طب ما أحد ماشي بالطريق وعلى الموبايل عمل صفقة وهو في طريق الجمعة وقد حدث الأذان الأول والإمام، نقول له وقعت في الإثم لأنه ناهي عن هذا لكنك صلاتك صحيحة، والصلاة ليس لها علاقة، البيع الذي تم هو بيع صحيح لأن الأمر الناهي خارج عن هذا الفعل. هذا معنى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذه القاعدة قلت تسمى مطلق إنها يقتضي الفساد، قاعدة عظيمة أصولية لابد أن يضبطها طالب العلم. طيب قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فيه رد، قلنا في أمرنا يقصد به الدين، وبينا أن البدعة في الدين التي هي مذمومة وهناك فارق على المصلحة المرسلة. طيب إذن في أمرنا في ديننا في شرعنا، يبقى إذن لو كان في الدنيا توسعا أو زهدا لا ينكر عليه، يعني من توسع في أمور الدنيا أراد أن لا نستطيع أن ننكر عليه لأنه في أمور الدنيا، وإن كان نقول له ممكن التوسع في المباحات وقعك في بعض المكروهات أو في المشتبهات، ممكن كما أن المشتبهات لو وقعت فيها ممكن تؤديك إلى المحرمات، إذا لكن لا ننكر لكن نحذر، لكن لا ننكر ليش؟ لأنه ليس التوسع في هنا والإحداث فيه، لأنه التوسع أنه سيحدث سيأتي بأمور كثيرة، رجل يحب ركوب سيارات فيشتري أكثر من سيارة، يتوسع في شراء مثلا الإلكترونيات في أشواء الوقت ذلك في المباحات في الطعام في الشراب، نقول له الآن هذا توسع في أمور الدنيا، لكن احذر ألا تقع بعد ذلك في الإسراف أو التبذير. وكذلك النقي من يتورع في أمور الدنيا، يقول النبي ما ركبش السيارة نركب أنا لا أركب سيارة، أنا لن أستخدم الكهرباء، أنا أعيش على الشمع، ما فيش كهرباء في جامعة السنة، ما فيش تكييف، يوجد تكييف، لا أنا لن أستخدمه، هذا طبعا هذا ورع بارد أصالة، نقول بعض العلماء قالوا ذلك أو زهد، نقول هذا ليس من هدف أمور الدنيا، ليس أمور الدين، فأنت ليس لك أن تفعل، فعلت أو لم تفعل أنا من باب الوسائل، وقد تقع في التنطع. وقال أن يسأل هلك المتنطعون، لكن نقول لا نستطيع أن ننكر عليه إلا أن وقع في التنطع، لكن لو أراد لكن نقول له هذا ليس من الدين فليس لك فيه شيء، ليس بزهد، وعلى النقيض الثاني أيضا لأننا في التوسع لا نستطيع أن نقول له، لأن الله عز وجل قال من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، الزينة من الله عز وجل للعباد إن تمتعوا بها، وقال هو الذي جعل لكم من في الأرض جميعا، فسبحانه وتعالى خلق لنا هذه مباحات لنتمتع بها. فلا الصرف طبعا والتبذير مطلوب، ولا التنطع أيضا مطلوب، ولكن على النقيضين لأن ما أردت إن هذا في أمور الدنيا فلن نتعرض له لأنه ليس من أمور الدين، لا يدخل معنا لا في الحديث الأول ولا في الحديث الثاني، لا في رواية مسلم من عمل عمل يسعى منه فهو رد، وليس في من أحدث من هذا ما ليس منه. لكن لو كان في أمور الدين نقول له لابد هنا أن تنضبط، منها مثلا مسألة المشقة في مشقة الصوم في الصف، فنقول له أنت الآن قال عشان ليس البر الصيام من الصف، إذن ليس بمحمول، ولكنه أيضا جاء أحاديث أخرى تبين بأن النبي كان يصوم في سفره، وكان الصحابة يصومون، عبد الله بن رواحة صام في غزوة تبوك وكان أشد يوما في الصيام وكان شديد الحر، وكان الصحابة يقول كنا منا الصوم منا المفطر، ولا هذا ينكر على هذا ولا هذا ينكر على هذا. إذا جاءت يبقى المسألة هنا إيش؟ ترجع لحالك، إن شددت على نفسك وصمت وأنت مسافر فحدث كما حدث للرجل الذي أغمي عليه قال ليس البرد الصيام من الصفر، وإن كنت تستطيع ولا يشق عليك فهذا لك أن تصوم كما فعل سلم وبعض الصحابة. فإذا المسألة هنا هذا أمر في الدين لابد هنا أن تضبطها، لأن الأصل عدم المشقة، قال الله عز وجل لا يكلم نفسا إلا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهنا المشقة منتفية في الشريعة عندنا ولله الحمد، ودين الله كل يسر، يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر، فأنت لابد تنظر في هذه الأمور بحسب الحالة، لا توقع نفسك في المشقة وإلا ستقع في الذنب. بس هذه في أمور إيش؟ الدين لابد أن تنظر بخلاف أمور الدنيا التي قد بيناها. طيب تبقى إشكال حتى ننتهي من هذا الحديث ونريد أن نرد عليه. حديث الباب روايتان من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، ورواية مسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة، فلو أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ظاهر الخبر بعض العلماء يقول هذا بالذين يعني يتكلمون بقى يريدون ينكروا مسألة البدع ويتكلم، يقول لك من سن سنة في الإسلام سن سنة فظاهر فله الأجر، ومن سن سنة سيف عليه الوزر. يبقى إذن يجوز لو كانت السنة حسنة، طبعا هذا يتعلق بنعمة البدع بقى كلام عمر رضي الله عنه لا يقول بما قلناه، ويقول إن البدع هنا تنقسم منها بدعة واجبة منها بدعة حسن يعني حسنة، طبعا البدعة الحسنة تنقسم إلى واجبة ومستحبة ومباحة، فيجعل أقسام للبدعة ويقول إن في بدعة حسنة وبدعة سيئة. على هذا الحديث ظاهره عنده كأنه في تعارض بينه وبين الحديث الذي قلناه في الباب، لكن هذا الكلام ليس فيه هناك تعارض والحديث ثابت وصحيح ونحن نقول به. لكن المراد هنا بالسنة الحسنة إيش؟ ما كان أصله في الشرع موجودا ليس تدعه وأحدثه. والحديث سبب الحديث الذي جاء هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب الصدقة من الصحابة فرأى رجل فأتى ذهب رجل إلى بيته فأتى بما كان في بيته ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أول من وضع هذا ورأوا الصحابة الرجل قد وضع صدقة أصبحوا يقتتلون على وضع الصدقات حتى صار كومة كبيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم. من بداية الأمر لما طلب لم يأتي أحد حتى قام هذا الرجل فأتى فوضعها، فلما سر النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة فله أجرها أجر من عمل بها لو بها. فقال ما أقصدني من اقتدى هو أول من أتى، لكن الصدقة كانت مشروعة أم لا؟ كانت مشروعة، لكن هو أول من سبق في وضع الصدقة فجاء من بعده تأسيا به، فهذا هو معنى من سن في الإسلام سنة حسن، ليس ابتداعا ولا لها أصل من الشرع، لك تنظر إلى سبب الحديث الذي نزل فتعلم ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. كذلك من بدأ في فعل سيئة فأدى الناس إلى أنهم تتبعوا هذه السيئة واستعملوها كما يأتي بالمعازف والمحرمات فالناس تسمع ذلك إن كان تاب تاب الله عز وجل عليه، لكنهم تبعوه في هذا الوزر، فإن كان الله قبل توبته فلن ذلك لم يتوب فما زال عليه الوزر إلى كان مات على ذلك، يعني عليه وزر من تبعه على هذه السنة السيئة التي قد فعلها. لكن المقصود هنا بإيش؟ بأن المسألة ليس السنة الحسنة أن لها أصل من الشرع، لأن الأصل في الأعمال الصالحة هي الإخفاء، لكنه من أقرب الإخلاص. لكن هنا لما فعل هذا الفعل هذا الرجل ووضعه أمره سلم والناس تبعوه، هذا استثناء عن الأصل، لأن الأصل أنك تعمل عمل الصالح في الخفاء في السر، كما قال عليه وسلم من السبعة هذا الذين يضمن يوم الظل الظل، قال رجل تصدقت يمينه بما لا تعلم يساره، وهذا دلالة على شدة الإخفاء وفي معنى الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا لما أعلن وتبعه الناس ذلك، البعض يقول لك أن تعلن عن فلان قد تصدق بكذا حتى يتأسى الناس به، يجوز ذلك نعم. وإلا وأيضا تفسير تفسير تالي الحديث حديث تفسير تنوع أنه من أحيا سنة يعني كانت غائبة ثم أعادها مرة أخرى للناس ذكرهم بها، سواء كان في العبادات أو غير سائر أو تحقيق معاملة منضبطة لم يكن الناس يسعون يحققوها في المعاصرة، فهذا أيضا ليست إحداث لأنها ثابتة في الشرع أصلا، لكن تركت السنة ثم أحياها من أحياها، فهذا ينزل في الحديث، وهذا رد على على على على الذين يظنون بأن البدعة تنقسم، فقال بقى كل بدعة ممكن تكون واجبة أنك ترد على المخالف، هذه تكون واجبة أو تكون مستحبة، الذين يعني يخالفون الطريق المستقيم ويكون مثلا أصحاب العقائد الذين خالفوا فأنت الرد عليهم هذا واجب وهذه بدعة حسنة، وبعضهم قال المستحب البدعة مستحبة وهي المندوبة عن مثلا كالعلم وغير تجميع الكتب وتأليف وغير ذلك أيضا، أو بدعة مباحة كالتوسع في الأكل والشرب والملابس، كل هذا الكلام حتى الشاطبي وكثير من أهل العلم ردوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. إذن كل بدعة ضلالة وكل من ألفاظ العموم، فلا يوجد في شيء اسمه بدعة حسنة وبدعة سيئة، أو البدعة الحسنة تقسم إلى واجب ومستحب ومباح، كل هذا حتى الشاطبي بالاعتصام رد هذا التقسيم ويعني نزل عليه ونقضه نقدا عظيما جدا. إذن الصحيح الراجح أن كل بدعة ضلالة وكل من العموم المحفوظ الذي هو يشمل كل أنواع البدع، وأنه ما يظنه البعض بدعة قل بيناه بأنه قد يكون من وسائل أو يكون هو من المصالح المرسلة وليست هذه من البدع، وحتى ما نكرر مرة ذلك هذه المسألة كانت من أهم المسائل التي نبينها على مسألة الحديث الذي استشكل علينا به البعض، فقد بيناه. وأهم فائدة من هذا الحديث الذي نخرج بها وتحريم إحداث شيء في دين الله عز وجل ولو كان عن حسن قصد، وسواء هذا الإحداث في الأقوال في الأعمال في الاعتقادات، ثم يكون هذا الإحداث من هذا من التشريع يلتزم به ويتكرر ويضاهي الشرعية تريد به الشرعية، لذلك قال علمونا ما ظهرت بدعة إلا أميتت سنة، لهذا كان من أهم أعمال أهل العلم وعلماؤنا وسلفنا الصالح محاربة أهل البدع والبدع. ليش؟ لأنهم يعلمون بأنه ما عليت بدعة إلا حدث أميتت سنة، بل أن البدعة هي الذي أوقعت الدول. انظر إلى بني أمية وبني العباس أيضا، العباس أوقعتهم فتنة خلق القرآن نزلت عليه أيضا، وحتى الدولة العثمانية أوقعتها الصوفية، عندهم صوفية شديدة كانت، فكانت هذه من البدع أيضا. وكذلك الدولة الأموية أيضا، ما تجد الدول الإسلامية غالبها وقعت إلا بسبب البدع، ولذلك كان من أهم شيء أنك تتصدى للبدع وتميت هذه البدع حتى لا تموت السنة، وكلما وحيت السنة أميتت أمامها البدع التي تضاهيها، لأننا قلنا البدع يضاهي الشرعية، يأتي البدع يضاهي على الأصول الستة التي تكلمنا فيها، سواء كانت البدع في العقيدة دي أعظمها، ذلك انظر إلى البدع التي عند طوائف كثيرة أدت إلى أن وقعوا في كثير من الشطط، وقعوا في كثير من المخالفات بسبب هذه البدع، سواء التي كانت سواء البدع في الأسماء والصفات، البدع في القدر كالقدرية والجبرية، والبدع في الأسماء والصفات كالمعطلة دين عطلوا أسماء وصفات، أو المشبهة، أو من أثبت البعض وعطل البعض، كلها بدع، أو بدعة فتنة خلق القرآن وغير ذلك. والبدع أيضا في مسألة الإيمان. فإذا هذا الحديث يبين لنا عظم المآل السيء للبدعة وللمبتدع، لأنه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويشارك الله عز وجل في التشريع. فجاء هذا الحديث ليبين لنا أن تحريم كل البدع، ولا أحد يقول حسن قصد وأنا أريد أحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أكون على أحبه وهذا حسن قصد. لا، بعض أهل العلم قالوا في شيخ سبيل ثانية أن حسن القصد في هذه المسألة قد يجزى عن حسن القصد، لكنه وقع في مخالفة السنة بجهل من كان، وسواء ذلك ما قلت اعتقادات أقوال أفعال، كل هذه أعمال شيطانية لابد أن تحارب، ولابد أن تنشر البدعة وتبات السنة. هذا آخر الكلام في هذا الحديث، حديث عظيم، يعني الكلام فيه لا ينقطع، ولكنه هو أصل من أصول الدين وقاعدة عظيمة جدا كما قلنا في رد المنكرات وإبطال المنكرات، وأعظم هذه المنكرات هي البدعة وردها وعدم قبولها وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.